القاهرة تقدم دعاء الكروان. حكمة عذبة أشرقت في النهى، وجهها رائق والسنة عينها، بالرضا والهدى فاض وجدانها. إنها حكمة سرني حسنها. سبحان الله، ما أعذب الحكمة، ما أروع تأثيرها. هي طاقة من النور تفتح لنا أبوابها لندخل إلى عالم فسيح، تفتح لنا نوافذها لنطل منها على عالم رحب. هي تشرق فتنير العقول بوجهها الصبوح وسنى عينيها البراقتين. هي تهدي القلوب بهدوئها وسكينتها. هي تسري في الأجواء رقة وعذوبة. هي تمنح الأمن والطمأنينة لكل البشر. حكمة عذبة أشرقت في النهى، وجهها رائق والسنة عينها، بالرضا والهدى فاض وجدانها. إنها حكمة سرني حسنها. في فؤاد الدنا قد سرى صوتها، رق قلبي لها حين أحسستها. هزني نطقها، راق لي صمتها، طمأنت مهجتي حين أبصرتها. لا إله إلا الله. اللهم آتنا الحكمة وآتنا منها خيرا كثيرا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.